ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه عز وجل موافقة لسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة في الله، تحدثنا في الدرس الماضي عن ترجمة الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى صاحب كتاب عمدة الأحكام، وبينا أهمية تلقي علم الحديث النبوي وضرورة تلقي علم الحديث النبوي الشريف وخصوصا في هذه الأزمان. ثم تحدثنا عن الشروحات التي قام أهل العلم رحمهم الله تعالى وشرحوا بها كتاب عمدة الأحكام من أدلة خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنبتدئ بإذن الله عز وجل الدخول في هذا الكتاب، وسنقرأ أول ثلاثة أحاديث من هذا الكتاب، الأحاديث عمدة الأحكام. ولعل الأخ سامح يقرأ علينا شيئا من أول أحد الثلاثة. إنما نعمل بالنيات ولا يقول الله. نعم، قد اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ الحافظ تقي الله تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار والأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألنا اختصار جملة من أحاديث الأحكام ممن اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. كتاب الطهارة. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. هنا يبتدئ المؤلف رحمهم الله تعالى كل أئمة المسلمين من أهل الحديث وأهل الفقه والعقيدة وغيرهم ممن يصنفون، يبتدئون بالبسملة والحمدلة، بسم الله الرحمن الرحيم، وطبعا يعني اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى. كل الآيات الموجودة، كل السور ابتدأت بماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبمخاطبات النبي صلى الله عليه وسلم وبمكاتباته عليه الصلاة والسلام من أراد أن يدعوهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك استدلوا بحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، في رواية أجزم وفي رواية أقطع. وهذا الحديث رواه جماعة من المحدثين، ولكنه على الراجح من أقوال العلماء ضعيف بضعف أحد رجاله وانقطاع إسناده، والكلام في ذلك طويل، ولا لسنا يعني في حاجة إلى تفصيل المقام في هذا الأمر. وكذلك الحمد لله رب العالمين، يعني حمد الله سبحانه وتعالى، والحمد هو وصف الله عز وجل، وصف الله سبحانه وتعالى بالكمال مع محبته وتعظيمه. يعني أن تصف الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بأوصاف الكمال وأوصاف الجلال مع محبة الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله عز وجل. وهنالك فرق يا إخوة ما بين الحمد وما بين المدح، فرق بين الحمد والمدح. يعني يمكن أن تقول: إن فلانا قوي، إن فلانا صوته جميل، هذا مدح، لكن ربما صوته جميل ولكنه ماذا؟ يعني يقول الألفاظ السيئة، يغني الأغاني الهابطة التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، فهذا مدح له لكنه ليس حمد. فالحمد هو مدح وثناء وزيادة، يعني مدح وثناء وزيادة. إذن فالحمد أفضل وأكمل من قضية ماذا؟ من قضية المدح. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله: سألني بعض إخوانه من تصنيف هذا الكتاب، طبعا يا إخوة يعني جماعة من طلاب العلم يسألون علماءهم ومشايخهم عن تصنيف ماذا؟ شيء من كتب العلم. فيقوم أهل العلم رحمهم الله تعالى بماذا؟ بتلبية هذا الطلب. وأحيانا قد يطلب المشايخ من طلابهم التصنيف، كما حصل من الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى حينما قال لطلابه: من منكم من يقوم فيجمع لنا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الأحاديث الصحيحة؟ فانتدب الإمام البخاري رحمه الله تعالى نفسه حينما سمع هذه الكلمة، فقام فجمع قرابة 7500 أو أكثر من ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمكرر، و3500 تقريبا بغير المكرر. يعني البخاري رحمه الله تعالى ماذا؟ سمع كلام الإمام إسحاق بن راهوية. فأحيانا طلاب يسألون شيخهم فيصنف، ولربما الشيخ يعني يطلب من طلابه أن يقوموا بشيء ما فيؤلفه. وهكذا جاء الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هنا طبعا يا إخوة كتاب عمدة الأحكام هو منتقى من أحاديث البخاري ومسلم مما اتفق عليه الشيخان. يعني في الغالب في الغالب في الغالب أن عمدة الأحكام كل الأحاديث فيها متفق عليه متفق عليها، يعني أخرجها البخاري وأخرجها مسلم، أخرجها البخاري وأخرجها مسلم. لكن الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في التعليقة استدرك على الإمام عبد الغني المقدسي 67 حديث. 67 حديث، 67 حديث هذه لربما هنالك حديث تفرد بها مسلم وهنالك حديث تفرد به الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لكن الغالب يعني خلينا نقول 767 حديث ناقص 450 أو 40 حديثا من حديث عمدة الأحكام، يعني ننقص 67 من 450، البقية كلها أحاديث ماذا؟ متفق عليها. طبعا يا إخوة ما قيمة أن تقول إن الشيء متفق عليه، إنه هذا في صحيح البخاري ومسلم، يعني اتفق عليه إمام المحدثين رحمهم الله تعالى، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن البخاري بن بردزبه البخاري رحمه الله تعالى، والإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى. مسلم والبخاري يعني إذا قال أحد العلماء أو طلبة العلم أخرجه البخاري مسلم فحسبك به، يعني الحديث صحيح، وخصوصا إذا اتفقوا عليه فهذا لا يدل إلا على ماذا؟ على الصحة، وعلى أنه لا يوجد هنالك يعني ضعف في إسناده إطلاقا إطلاقا. طبعا ممكن يكون حديث حديثين في البخاري، طبعا الشاذ لا حكم له ولا يعني لا يذكر، لا يذكر، لا عبرة بهذا الشاذ. طيب يا إخوة، قال في البداية كتاب الطهارة، كتاب العلماء حينما يبتدئون في التأليف يقولون في كتاب الفقه. طبعا هنالك الفقه اسمان، في الفقه الأكبر والفقه الأصغر. الفقه الأكبر كما سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى الفقه الأكبر، وإن كان أبو مطيع البلخي يعني نسب هذا الكتاب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والراجح أنه لا يصح نسبة إلى الإمام أبي حنيفة، لكن هو ماذا؟ جمع لبعض طلاب أبي حنيفة من أقوال الإمام ماذا؟ أبو حنيفة رحمه الله تعالى في مسائل إيش؟ في مسائل الاعتقاد، في مسائل أصول الدين. أي نعم. فهذا الفقه الأكبر. الفقه الأصغر اللي هو ماذا؟ فقه الأحكام الشرعية، يعني أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الصيام، أحكام الجهاد، أحكام الحج، أحكام البيوع، أحكام المعاملات بشتى أشكالها وأصنافها، أحكام الجنايات، أحكام العقود، وهكذا. هذه ماذا؟ أحكام الفقه الإسلامي. والفقه يا إخوة في اللغة هو الفهم، ليفقه قولي، يعني ماذا؟ يفهم القول. يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم كثيرا مما تقول. وفي الاصطلاح يعني في اصطلاح الفقهاء هو معرفة الأحكام الشرعية العملية، لأنه ماذا؟ الصلاة عمل، والوضوء عمل، والزكاة عمل، والجهاد عمل، والحج عمل، والبيوع والمعاملات عمل. معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، يعني كل مسألة. الآن يا إخوة لو جاء رجل فقال ينبغي على المصلي حينما يصلي أن يضع يديه على صدره، مباشرة نقول ما الدليل؟ لابد الدليل بأدلتها التفصيلية، لابد كل مسألة عليها حكم شرعي يسأل عن الدليل فيها والأدلة فيها تفصيلية ليست أدلة إجمالية. يعني علم أصول الفقه يقول لك الأمر للوجوب، النهي للتحريم، هذه أدلة إجمالية، الأمر للوجوب، النهي للتحريم. لكن هنالك أدلة تفصيلية داخل ماذا؟ داخل نبحث الأمر، هذه تكون تبحث في مسائل ماذا؟ في مسائل الفقه يا إخوة، في مسائل الفقه. فهنا قال كتاب الطهارة، والطهارة لغة هي النظافة والنزاهة من الأقدار. لذلك العلماء رحمهم الله تعالى لما يعني يبتدئون في كتبهم في الفقه يبتدئون بالطهارة، لأنه يا إخوة كيف يمكن للإنسان أن يصلي إلا بطهارة؟ ها؟ يستحيل أن يبدأ الإنسان بالصلاة إلا بالطهارة. يستطيع الإنسان أن يصلي، المسلم يستطيع أن يصلي إلا إذا تطهر لله سبحانه وتعالى. فإذا ماذا يا إخوة؟ يبتدئ العلماء بكتاب الطهارة. الطهارة لغة النظافة والنزاهة من الأقدار، وشرعا طبعا وهنالك أدلة يعني من كتاب الله سبحانه وتعالى، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يعني ينزهكم ومطهركم من الذين كفروا، يعني منزهك من الذين كفروا. طيب في الشرع هو إزالة الحدث وما في معناه وزوال الخبث. كيف إزالة الحدث؟ الآن هنالك يا إخوة الحدث الذي يخرج من ماذا؟ من بني آدم. الحدث هذا يا إخوة يسمى حدث. طبعا سيأتينا تعريف الحدث من ناحية شرعية فقهية. الحدث هنا يا إخوة إزالة الحدث، الحدث هو كل ما يخرج من السبيلين أو ما في معناهما. يعني مثلا البول أكرمكم الله حدث، الغائط حدث، المني حدث، الوذي حدث، الحيض حدث، الاستحاضة حدث، النفاس حضر حدث، إخراج الريح أكرمكم الله حدث. كل هذه الأمور ماذا يا إخوان؟ حدث. وما في معناه؟ ما في معناه يعني ما يقارب معناه، مثل النوم. مثل ماذا؟ مثل النوم. فالنوم ماذا يا إخوة؟ ينقض الوضوء. فالنوم ماذا؟ ينقض الوضوء. ومثلا أكل لحم الجزور وما شاكل ذلك، سيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيل هذا في المستقبل. إزالة الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الخبث النجاسة الطارئة. يعني هل يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. الآن لو جاء رجل يا إخوة أكرمكم الله في هذا المسجد، جاء طفل صغير وقضى حاجته وبال في هذه البقعة، طهر الله هذا المسجد، هل يجوز لنا أن نصلي في هذه البقعة الآن؟ لا يجوز. وزوال الخبث، إذا لازم نزول، نزيل ماذا؟ نزيل هذا الخبث الطارئ. بمعنى كيف الطارئ؟ الذي طرأ الآن، طرأ حالا. فإذا لابد ماذا؟ نزيل هذا الخبث الذي طرأ، سواء طبعا في البيوت، في المساجد، في أي مكان، في أي مكان، شرط أن تكون هذه البقعة ماذا يا إخوان؟ طاهرة ونظيفة. وبعض العلماء عرف الطهارة من ناحية اصطلاحية فعل ما يستباح به الصلاة، يعني أن تفعل شيئا تستبيح من خلاله الصلاة، تفعل هذا الشيء الذي ماذا؟ تستبيح من خلاله الصلاة. قال ابتدأ أولا بحديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا الحديث سنقف معه وقفة. لماذا ابتدأ العلماء رحمهم الله تعالى كتبهم بماذا؟ بحديث إنما الأعمال بالنيات. يعني الإمام البخاري رحمه الله ابتدأ صحيح البخاري بماذا؟ بحديث إنما الأعمال بالنيات. الإمام النووي رحمه الله ابتدأ كتاب الأربعين النووية بحديث إنما الأعمال بالنيات. الإمام عبد الغني المقدسي ابتدى كتابه إنما الأعمال بالنيات. لماذا يبتدئون؟ قالوا لكي ننبه طلاب العلم وطلاب الحديث على ضرورة ماذا؟ إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل. يعني بداية قبل ما تبدأ في العلم، ليش جاي تتعلم؟ ولماذا أتعلم أنا؟ ولماذا أقرأ أنا؟ ولماذا تقرأ أنت؟ ولماذا نتعلم سوية؟ لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ حتى تكون الأعمال ماذا؟ خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يا إخوة ماذا؟ ابتدى العلماء بهذه القضية لأجل هذا. ثانيا وخصوصا في كتب الأحكام، انتبهوا، ليس في كتب السير والأخلاق والسلوك، ها؟ وإنما في كتب الأحكام، قالوا لتمييز العبادات بعضها عن بعض، كما ذكر الإمام ابن رجب في جامع علوم الحكم. النية كذلك لتمييز العبادة بعضها عن بعض. لو جاء رجل يا إخوة مثلا وقال الله أكبر وصلى الصلاة كاملة، لكن ما كانت هنالك نية، الصلاة باطلة. الصلاة باطلة إجماعا. لماذا؟ لأن هذه الصلاة لازم بحركاتك ماذا؟ تكون النية ماذا؟ قد سبقت هذه الحركات. ولذلك الصلاة بعض الناس يقول هي أقوال وأفعال أقوال وأفعال مشروعة مبتدأ بالتكبير مختتمة بالتسليم. الصحيح أن نقول التعبد لله، التعبد، لأنه أقوال وأفعال مبتدأ بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا لا فيه نوع من ماذا، لا يوجد فيه نوع من ماذا من أن نخلص هذا العمل لله سبحانه وتعالى. لكن لما تقول التعبد لله، إذا نعلم أن هذا العمل ماذا يجب علينا أن نفعله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. طيب، الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول: ليس شيء أجمع ولا أكثر فائدة ولا أغزر معاني من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولذلك يا إخوة، بعض العلماء جعل عمدة الدين قائم على ماذا؟ على حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في البخاري ومسلم حديث عائشة في صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لماذا؟ لأنه الأمر الأول، لأنه يا إخوة العمل الصالح يقوم على شرطين. الشرط الأول الإخلاص لله، يعني العمل أي عمل نريد أن نقوم به لا بد يكون عمل خالص لوجه الله. ثانيا يكون العمل موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يأتي واحد يقول أريد أن أصلي كما يصلي النصارى وأنا مخلص لله، لا، لازم موافق ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على إخلاص الله؟ إنما الأعمال بالنيات. ما الدليل على موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أحدث في أمرنا هذا، يعني من أحدث في دين الله، في أمر الإسلام، ما ليس منه، ما ليس من أمر الإسلام، ما لم يشرعه الله ولم يأذن به رسول الله فهو رد، يعني مردود عليه والعياذ بالله. نعم يا إخوة، طبعا النية، النية قال إنما الأعمال بالنيات. النية في اللغة القصد، تقول نويت هذا، نويت الذهاب إلى هذا المكان، يعني قصدت المكان إلى هذا، هذا قصدت الذهاب إلى هذا المكان. نويت يعني قصدت الذهاب، نويت قصدت الذهاب. يقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: النية هو قصدك الشيء بقلبك. انتبه، قصدك الشيء بماذا؟ مش بلسانك، انتبهوا يا إخوة، قصدك الشيء بماذا؟ بقلبك، وتحري الطلب منك له، يعني تتحرى طلب هذا الشيء، تتحرى الطلب. الآن لما يأتي رجل خارج من بيته يا إخوة وقد توضأ ولبس أحسن ثيابه ثم أتى إلى هذا المسجد وصلى تحية المسجد ثم أقيمت الصلاة، لماذا جاي الآن؟ لما يأتي الآن لصلاة العشاء، ليس كذلك؟ سيأتي لصلاة العشاء. إذا قصد هذا الشيء وتحرى طلبه، تحرى ماذا؟ طلبه. ومحل النية القلب، والتلفظ بها بدعة، يعني لا يصح لأحد أن يقول إني أريد أن أنوي أن أصلي لله صلاة العشاء في يوم من عارف كذا، في ساعة كذا، في، لا يا إخوة، هذا الأمر قل أتعلمون الله بدينكم، الله عز وجل يعلم أنك أتيت، خرجت من المسجد إلى هذا، من البيت إلى هذا المسجد لكي تصلي الصلاة، لكي، والنية محلها القلب. ولذلك يا إخوة، لهذا لا يصح أن نقول إن الإنسان ماذا يقول نويت كذا، لأنه إذا أردت أن تقول نويت أن أصلي لله العشاء، طب لماذا لا تكمل تقول أن أصلي لله العشاء مثلا في يوم الأحد، حتى حتى حتى تبين وحتى تفصل، تقول أنا أقول هذا من باب ماذا؟ إني أستشعر هذا الشيء. لا، استشعارك بالنية في القلب يا إخوة، النية محلها ماذا؟ القلب، والتلفظ، والتلفظ بها بدعة. وهنالك من العلماء من ظن أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال إنه الدخول في الصلاة بالتلفظ، فظنوا أن المقصود بكلام الإمام الشافعي بالتلفظ بمعنى التلفظ بالنية، وهذا خطأ، خطأ يا إخوة. حتى الأئمة من أئمة الشافعية أنكروا هذا الأمر، وغيره طبعا الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله من كبار علماء الشافعية، والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو مجدد مجتهد رحمه الله تعالى قال لم يصح أن الإمام الشافعي قال ذلك، وإنما كان الإمام الشافعي يقصد ماذا؟ أن تتلفظ بمعنى الله أكبر، الله أكبر، لأنه ما نقل أحد من طلاب الإمام الشافعي إطلاقا أنه كان رحمه الله تعالى يقول يجب التلفظ بالنية. ولذلك كتب الشافعي بين أيدينا، كتاب الرسالة وكتاب الأم وكتاب جماع العلم وكتاب اختلاف الحديث وغيرها من كتبه، لا يوجد فيها ماذا؟ لا يوجد فيها ماذا؟ نص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على ذلك. لهذا النية هي إشارة القلب. يقول البيضاوي رحمه الله تعالى أحد علماء الشافعية: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر. النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لجلب نفع، من جلب نفع لغرض، من جلب نفع أو دفع ضر، هكذا هي النية. فإذا يا إخوة، هذا تعريف ماذا؟ النية من ناحية الاصطلاح. وبعض العلماء قال هي العزم على فعل شيء تقربا إلى الله، يعني أنا أعزم على فعل شيء ماذا؟ لكي أتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى. فضل هذا الحديث عظيم. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: حديث إنما الأعمال بالنيات يدخل في 70 باب من أبواب الفقه. الله أكبر، يدخل في 70 باب من أبواب الفقه. يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لو أراد رجل أن يصنف كتابا فليس له أن يبتدئ كتابه إلا بماذا؟ بحديث إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب يا إخوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا إنما الأعمال بالنيات، طبعا الحديث هذا من حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصحابي الجليل، وهو ثاني الخلفاء الراشدين، وثاني رجل مبشر بالجنة، ويعني كذلك هو ثاني رفيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر، وهو يعني الفاروق الذي فرق الله عز وجل به بين الذي سبحانه وتعالى فرق الله سبحانه وتعالى يعني به بين الحق والباطل، كما في صحيح البخاري: ما سلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه فجا الا وسلك الشيطان فجا اخر. هذا ماذا يدل على ماذا؟ على قوة ايمان الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقد لقب بامير المؤمنين، واول رجل اطلق عليه امير المؤمنين هو رجل من الشام، وكنيته أبو حفص، والحفص هو الأسد، لكن ليس له ولد اسمه حفص، فالحفص من ناحية اللغة معناها الأسد. طيب، إنما الأعمال بالنيات، إنما العلماء يقولوا إنما هي قصر موصوف على صفة، إنما أداة حصر وقصر، إنما أداة حصر وقصر. فهنا انتبه يا إخوان، إنما الأعمال يعني تحصر الأعمال، انتبه، تحصر الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، يعني كل عمل مسبوق بالنية. انتبه، فالنية لابد ماذا؟ أن تكون قد سبقت العمل. إنما الأعمال بالنيات. طيب هنا يا إخوة، هل كل عمل لازم يكون بالنية، ولا هنالك أعمال بنية وأعمال من دون نية؟ النقطة الثانية، هل الألفاظ داخلة في الأعمال ولا مش داخلة في الأعمال؟ هذه مسائل مهمة جدا. الصحيح هنا نقطة مهمة جدا، إنه الألفاظ داخلة في الأعمال، لأنه يا إخوان اللفظ ماذا هو في الحقيقة؟ هو عمل، ولذلك نقول عمل اللسان. ما هو عمل اللسان؟ هو التلفظ، أن يتحدث اللسان، أن يتحدث ماذا؟ اللسان. طيب هنا إنما كما قلنا للحصر، الحصر قد تقتضي الحصر المطلق وقد تقتضي شيئا مخصصا. أنا أشرح لكم بإذن الله وأحاول أن ييسر لكم المعلومات. الحصر المطلق أو حصر مخصص. كيف حصر مطلق؟ يعني نقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة. هل يا إخوة كل الربا في النسيئة؟ حديث طبعا صحيح في البخاري. لا، هنا حصر مخصص، ليس حصر مطلق، لأنه هنالك ربا آخر اسمه ربا الفضل. فإذا هنالك ربا نسيئة وهنالك ربا فضل. فإذا إنما الربا في النسيئة كما يقول العلماء، يعني أصل الربا في النسيئة، أصل الربا ماذا؟ في النسيئة. لكن هنالك أحاديث أخرى دلت على ماذا؟ أن هنالك نوع من أنواع الربا اسمه ربا الفضل. والحديث ماذا؟ في صحيح البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد الخدري: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والبر بالبر، والقمح بالقمح، يدا بيد، مثلا بمثل. إذا لابد يا إخوة يكون ماذا؟ الأمر ما يكون فيه تفاضل، ما يكون فيه ماذا؟ لا يكون فيه تفاضل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. يعني ماذا؟ فقد وقع، من زاد أو استزاد فقد وقع في الربا. طيب، هنالك آيات أو أحاديث المقصود بها كذلك يا إخوة، هنالك أحاديث المقصود بها هنالك أحاديث وآيات المقصود بها كذلك يا إخوان العموم، وهنالك مطلق الحصر، وهنالك التخصيص. التخصيص مثلا: إنما أنت منذر. هنا هل النبي صلى الله عليه وسلم فقط من أوصافه أنه منذر؟ لا، من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نعم. طيب، إنما أنت منذر هذا يا إخوة من أنواع التخصيص. إنما هنا إذن ماذا؟ أداة حصر لماذا؟ للتخصيص. طيب، كيف نفرق بين أن يكون التخصيص مطلق وعام، إنه أداة الحصر اللي هي إنما تكون للمطلق والعام، أو تكون لتخصيص الشيء؟ نقول الأصل في كلمة إنما كما يقول علماء اللغة أنها للعموم، أنها للعموم كما يقول ابن دقيق العيد والإمام النووي وغيرهم، أنها للعموم إلا إذا دل دليل آخر على ماذا؟ على صرف هذا العموم إلى التخصيص. إلا إذا دل دليل آخر، يعني إنما الحياة الدنيا لهو ولعب، ها؟ إنما الحياة الدنيا لعب، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. طيب هنا هل الحياة الدنيا فقط لعب ولهو وزينة فقط؟ لا، حياة الدنيا كذلك ماذا فيها؟ ايش؟ امور اخرى. تدل الايات والنصوص الاحاديث والنصوص من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم على انه ماذا يا اخوان؟ هنا الحياة الدنيا فيها لعب ولهو، وفيها كذلك ماذا؟ عبادة وطاعة وشيء من هذا القبيل. طيب انما الاعمال بالنية. اذا يا اخوة العمل مشترط ان يكون ماذا؟ بالنية. إذا صحة الأعمال بالنيات، انتبهوا يا إخوة هذه نقطة مهمة جدا. بعض العلماء قال كمال الأعمال بالنيات. إيش معنى كمال الأعمال بالنيات؟ يعني لو كان العمل من دون نية لا يكمل، لكن لو كان العمل بنية يكمل. لكن الصحيح ماذا أن نقول؟ إنه ماذا؟ صحة الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات يعني صحة الأعمال بماذا؟ بالنيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. هنا نستطيع أن نقول هذه نتيجة للسبب، السبب إنما الأعمال بالنيات. طيب النتيجة ما هي؟ وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت الشيء الذي نويته ماذا؟ سيحصل لك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك هنا كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى فيه دليل على تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فجنح إلى أنها مؤكدة. ما هي المؤكدة؟ اللي هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. كان النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه يقول وإنما الأعمال بالنيات فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، لكن ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؟ ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ من باب التأكيد إنه هذه نتيجة للسبب الذي ماذا؟ الذي عقدته. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا جملة شرطية، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله. طيب هنا ماذا؟ جملة شرطية. فهجرته إلى الله ورسوله ماذا؟ جواب الشرط. نعم. فإذا هنا يا إخوة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضح لنا قضية مهمة جدا، إنه إذا كانت هجرتك وعقدك للهجرة لله وللرسول فهجرتك لله ولرسوله، إن كانت هجرتك للدنيا ولمتاع الدنيا ولحطام الدنيا فماذا؟ فهجرته إلى ما هاجر إليه. والهجرة في اللغة الترك، انتبهوا الهجرة في اللغة الترك. انا عارف انه الدرس دسم وكله معلومات، بس في ناس حكوا الشيخ اول درس ما ايش ما بدأ يعطينا، اعطانا عن عبد الغني المقدسي، سوينا لكم تمهيد فخ، ومن ثم الان ايش نبدأ الان نتحدث في مثل هذه الايش الامور العلمية، لانه فعلا يا اخوة كما قلت لكم هذا يعتبره رز، والمواعظ العامة سندويش، ها؟ فهذيك بتطير، هذه بتثبت ان شاء الله تعالى. فالان نقول الهجرة معناها الترك، وشرعا مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام، يعني أن تفارق دار الكفر إلى دار الإسلام، طبعا بالنية، يعني تفارق دار الكفر إلى دار الإسلام بالنية التي تنويها. طيب أنواع الهجرة يا إخوة العلماء رحمهم الله تعالى قسموها أقسام. من أفضل التقسيمات قال العلماء هجرة المكان، هجرة المكان يعني أن يهاجر الرجل من مكان. ما هو؟ مثل هجرة الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، الهجرة من دار الفسق إلى دار الطاعة. اثنين هجرة العامل. ما معنى هجرة العامل؟ يعني هجرة ماذا؟ أهل الضلال، أهل الفجور، أهل الفسق، أهل هؤلاء ماذا يا إخوان؟ الأصل هجرهم إلا في حالة واحدة، أن يقوم الرجل فيدعوهم إلى الله عز وجل. لكن هل يصح لأحد أن يأتي ويعاشر ويصاحب أهل الفسق والفجور؟ لا، لا يجوز. لكن أن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى يخالطهم لقصد الدعوة، هذا بالعكس ماذا؟ هذا قد يكون ماذا يا إخوان؟ واجبا. فهجرة العامل. والعمل الثالث أو القسم الثالث من أنواع الهجرة هجرة العمل، هجرة العمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يعني إذن ماذا يا إخوان؟ هنا ماذا؟ إنه يهجر هذا العمل الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فهنا المهاجر من يعني هجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وهنالك أقسام عدة لأنواع الهجرة، أنواع عدة من يعني أنواع الهجرة وأقسام الهجرة. هنالك كما قال ابن حجر من أنواع الهجرة الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن. مثل إيش؟ مثل قصة من؟ لما هاجر الصحابة من مكة إلى ماذا؟ إلى الحبشة، دار خوف لدار أمن، مع أنه كلا الدارين ماذا؟ دار كفر. كانت في ذلك يعني قبل ما يعني تقوم الدولة الإسلامية في مكة وكذا، كانت دار كفر، ها؟ فهجروا، فكانت دار خوف إلى دار أمن، فدار كفر لدار كفر. هذه من أنواع الهجرة، كما يقول ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. وهنالك قسم آخر اللي هو ماذا؟ الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهذا تحدثنا عنه. طبعا يا إخوة، أخرج الطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كان فينا رجل خطب امرأة، هذه المرأة كانوا يسموها أم قيس، فهاجر من مكة إلى ماذا؟ إلى المكان، البقعة التي كانت فيها تلك المرأة، فماذا؟ فكنا نسميه مهاجر أم قيس، مهاجر ماذا؟ أم قيس. هذا الحديث طبعا أخرجه الطبراني وإسناده صحيح إن شاء الله تعالى، صححه ابن حجر والمزي والذهبي والألباني وغيرهم، الذهبي والمزي وابن حجر صححوا هذا الحديث، فالحديث صحيح. لكن هنالك خطأ يخلط بعض الناس، كما قال ابن رجب وابن حجر كلاهما في كتاب فتح الباري، ابن رجب له كتاب فتح الباري وابن حجر له كتاب فتح الباري. طيب، يخلط الناس بين أن الحديث هذا اللي هو مهاجر أم قيس سبب ماذا؟ إيراد حديث إنما الأعمال بالنيات. يعني بعض الناس يظن إنه حديث إنما الأعمال بالنيات قيل ليش؟ لحديث مهاجر أم قيس. طبعا لا يوجد وجه ارتباط إطلاقا، لا يوجد وجه ارتباط، هذا سيق في مجال وفي سياق خاص، وذلك سيق في مجال وفي سياق خاص. طيب يا إخوة، أنا اعذروني اليوم، هذا الحديث حقيقة مهم جدا، أريد أن أعطيكم فائدة مهمة للغاية. طبعا أنتم تعلمون قضية الإخلاص لله سبحانه وتعالى قضية ذات أولوية في جميع أعمالنا، في جميع أعمالنا، وما في مشكلة ننبه عليها في الدرس الثاني يعني من دروسنا. يا إخوة، إذا ما كان العمل فعلا خالص لوجه الله، يا ويلة عافانا الله وإياكم، يا ويلة من كان عمله لثناء الناس ومحمدة الناس، هذا أمر ما نعرفه. لكن هنالك مسائل مهمة جدا كثير من الناس لا يدركها، وخصوصا أنه درسنا بالفقه الآن، فقه الحديث، فهنالك مسألة مهمة جدا. العمل لغير الله ينقسم إلى خمسة أقسام، العمل لغير الله ينقسم إلى خمسة أقسام، وهذه يا إخوان أقسام مهمة، وكل قسم عليها دليل سواء من الكتاب أو من السنة. طيب، القسم الأول أن يكون العمل رياء محضا والعياذ بالله، يعني الرجل ماذا فعل هذا الشيء ماذا؟ حتى يثني عليه الناس، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، أهل منافقين لا كثرهم الله، هؤلاء ماذا؟ إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. طيب، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله. إذن هذول خرجوا للجهاد والنضال والمقاومة، لكن ماذا؟ العمل باطل والعياذ بالله، حتى تقول الناس ماذا؟ إنه أنا الذي قتلت، وأنا الذي ناضلت، وأنا الذي فعلت، لكنه في النهاية ماذا؟ هو فعل هذا الشيء حتى ماذا؟ محمدت الناس والعياذ بالله. هذا العمل يا إخوة باتفاق العلماء باطل مردود على صاحبه، وهو من أوصاف المنافقين والعياذ بالله. هذا باتفاق العلماء، يعني لا يأتي رجل يقول والله واحد قصده ثناء الناس، قصده محمد الناس، قصده إنه إذا راح للصلاة عشان الناس تشوفه، مش عشان الله، عشان الناس تشوفه. طيب، القسم الثاني أن يكون العمل لله، تبين يكون العمل لله لكن يشاركه الرياء. طيب، إن شاركه الرياء من أصل العمل فهو باطل. كيف؟ يأتي رجل فيصلي يريد الصلاة، فماذا؟ حينما يقول الله أكبر يكون بجانبه رجل، وهذا رجل صاحب منزلة ولا مقام ولا يحب ولا كذا ولا، فماذا؟ يبدأ الشيطان يوسوس في قلبه، يقول صلي كويس، ضبط الصلاة، لأنه هذا رجل يراك، لأنه هذا رجل إيش؟ سيثني عليك، يقول ما شاء الله صلاته إلى آخر ذلك. طيب، الآن إن كان العمل من الأصل على هذه النية فإن العمل باطل، وهذا يا إخوة يعني اختيار الحسن البصري وابن سيرين والأوزاعي، بل إن ابن رجب رحمه الله قال لا أعلم فيه خلافا عند المتقدمين إطلاق، يعني عند المتقدمين العلماء، عند متقدمي أهل العلماء لا يعلم عندهم خلاف في ذلك. لكن طبعا ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث عائشة في صحيح مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يأتي رجل يفعل عمل معين ثم يشرك فيه، ذلك يعمل عمل لله ويشرك فيه رجل آخر من أصل هذا العمل، هذا عمل ماذا؟ باطل. وكذلك من الأحاديث من أدلة ما أخرج الإمام النسائي من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رجلا جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يلتمس الغزو للأجر والذكر، يريد الغزو في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، لكن ماذا؟ للأجر ها والذكر، على نيته بدي يصد عصفورين بحجر، بس هذه الأمور أغزو فيها هذا الطبيب ها، للأجر والذكر، يريد الأجر من عند الله والذكر، ذكر الناس، محمد الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أعاد عليه هذا الأمر 3 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لا شيء له، لا شيء له، لا شيء له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه، يكون العمل خالص وجه الله ويبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الحديث أخرجه النسائي وحسنه العراقي وجود إسناده ابن رجب وصححه الشيخ الألباني وغيرهم من العلماء. في الحديث إن شاء الله تعالى ماذا؟ إسناده صحيح أو إسناده جيد الإسناد أو أنه جيد. طيب الثالث يا إخوان، هذه نقطة مهمة، لأنه كثير من الناس بيسأل: يا أخي يا شيخ أنا والله ما بعرف عملي، حاسس ملخبط، حاسس هذا كلام علمي، كلام مهم جدا حتى نحفظ هذا الكلام. الشيء الثالث أن يكون العمل خالص لوجه الله، انتبهوا، لكن يخالص هذا العمل ها، العمل خالص لوجه الله، مش يعني يريد فيه أن يشرك ماذا؟ العمل للآخرين، لأن يكون عمل خالص لوجه الله، لكن فيه ماذا؟ النفس ماذا؟ فيه ماذا؟ تطمح إلى أخذ شيء من المال، مثل رجل يريد الجهاد في سبيل الله مثلا ها، أو رجل مثلا يريد خدمة الحجاج، ممتاز، أو رجل عفوا يريد الحج، ممتاز، يريد الحج، فحينما يريد الحج يا إخوة ويحج عن امرأة معينة أو عن رجل معين، قال أريد كذلك في ذلك إيش؟ الأجر، هو العمل ماذا؟ خالص لوجه الله، وراح يحج عن فلانة أو عن فلان، لكن قال بدي أخذ أجر، بدي أخذ أجر، فهل العمل هذا الآن باطل ولا مش باطل؟ لذلك بعض العلماء كما قال ابن تيمية: هنالك من يذهب ليأخذ، هنالك من ذهب يذهب للحج ليأخذ، وهنالك من ذهب للحج لكن يأتيه ماذا؟ المال من دون ماذا؟ من دون حسبان، من دون حسبان. فهنا نقطة مهمة جدا، هذه يا إخوة المسألة فيها تفصيل كما قلنا لكم، والصحيح في ذلك التفصيل، أقصد ما التفصيل الذي أقصده؟ التفصيل الذي أقصده إن رجل عمل خالص لوجه الله لكن يريد شيء من متاع الدنيا، يعني لا يشارك فيه، لا يريد في نية رجل آخر، يقصد في أن يرائي لرجل آخر، لا، وإنما يريد شيء من متاع الدنيا، من خدمة الدنيا. طيب ما الدليل؟ كيف يمكن أن نقول هل العمل في ذلك جائز ولا مش جائز؟ هنالك عندنا حديث صحيح، حديث صحيح مسلم، حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الغزاة إذا غنموا غنيمة، انتبهوا، تعجلوا ثلثي أجرهم، إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم، فإذا لم يغنموا شيئا كمل أجرهم، يعني إذا ما غنم شيء من الغنيمة ومن الأجر يكون الأجر عنده ماذا؟ كامل. لكن إذا ذهب وراح جاهد في سبيل الله وقصد في وجه الله سبحانه وتعالى، لكن ماذا؟ قال بدي أخذ شيء من الغنيمة، فيأخذ ماذا؟ ثلث الأجر، لكن في ثلث آخر ماذا؟ أي هذا الثلث، هذا الثلث لا يأخذه إلا من ذهب وكان قصده كما يقول العلماء، كان قصده العمل لله سبحانه وتعالى، وبعد أن انتهى من العمل وكذا جلس صف بهالجلوس وجاء القائد وأعطانا ذا غريمة، هذا هل يكتب له الأجر كامل أو لا؟ نعم يكتب له الأجر كامل. ليش؟ لأنه ما ذهب أصلا من الأصل وقال أريد ماذا؟ أريد غنيمة، أريد أجر أو شيء من هذا القبيل. القسم الرابع عمل، العمل كان أصل العمل لله، أصل العمل، جاء رجل فصلى وقال أريد يعني هو لما صلى نية القلب يعني كان يريد فعلا أنه يريد أن يصلي لله سبحانه وتعالى. ثم طرأت عليه نية الرياء، وهذا أكثر ما يكون بين الناس، هذا أكثر ما يكون بين الناس. لأنه يا إخوة رجل والعياذ بالله يعني جاي خمس صلوات، طبعا فيه ناس ممكن والعياذ بالله يكون والعياذ بالله قصده هذا، لكن في الأصل رجل جاي وخارج من بيته وكذا لا يريد ماذا إلا رضا الله سبحانه وتعالى، لكن أحيانا يقع في قلبه شيء من هذا القبيل. ممتاز يا إخوة، طرأت نية الرياء. طيب، فإن كان هذا الطارئ خاطرة خاطر يعني شيء خطر على باله، فماذا؟ ودافع هذا الشيء، قاومه، دافعه، يعني حاول أنه يدفع هذا الشيء. ها؟ مثلا نفث عن يساره ثلاثا، استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ممتاز، فقاوم هذا الشيء، دافعه، فماذا يكون؟ يكون العمل خالص لوجه الله، لا يوجد عليه بإذن الله أي وتر إطلاق، هذا من فضل الله ورحمة الله سبحانه وتعالى. لكن إن استرسل معه الرياء، يعني ما قاومه، ما قاوم هذا الشيء، ما دافع هذا الشيء، ما رد هذا الشيء، يعني صلى الله أكبر إلا هو مثلا في الركعة الثانية شاف فلان، انتبه على فلان جنبه، فبدأ مثلا إيش يقول، إنه خلينا أضبط شيء في الصلاة حتى إيش. طيب الآن ماذا يا إخوة؟ هنا نقطة مهمة، استرسل في الرياء، فهل العمل باطل أو ليس العمل باطل؟ على خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، اختلف في ذلك السلف رحمه الله تعالى. الراجح لدي وهو ترجيح الإمام أحمد والإمام الطبري رحمه الله أن العمل ليس باطلا، أن العمل ليس باطلا، إذ كثير من الناس لا يسلم من ذلك. طبعا لا يعني هذا أنه درجة هذا الرجل كدرجة الرجل الذي قاوم، انتبهوا، ولا يعني أن درجة الرجل الذي قاوم كدرجة الرجل الذي لا تطرأ عنده أصلا واردة الرياء. لذلك الخشوع في الصلاة يا أخوان قسمها الإمام ابن القيم في كتاب الوابل الصيب إلى خمس أصناف، خمس أصناف ارجعوا إليها من الكلام في ذلك طويل، خمس أصناف ممكن نتحدث عنه في الخشوع في الصلاة أو إذا مر بنا بالصلاة، قسمها لخمس أصناف. ففرق بين رجل أصلا ما جاءت لديه الخاطرة ولا الواردة بماذا بالرياء، وبين رجل جاءته الخاطرة والواردة فقاومها، وبين رجل جاءته الخاطرة والواردة فاسترسل معها، هل هذا أجر مثل أجر الرجل الأول؟ هذا في ميزان الله يستحيل أن يكون ذلك، فما بالك في ميزان إيش؟ أقصد في ميزان البشر يستحيل أن يكون ذلك، فما بالك ميزان الله أن يكون العمل ماذا؟ خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. طيب القسم الخامس، أن يكون العمل خالصا لوجه الله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ألقى الله في قلوب الناس الثناء عليك، أثنوا عليك، قالوا ما شاء الله هذا الرجل، ما شاء الله ما أكثر ما ينفق في سبيل الله، ما أكثر صلاة هذا الرجل، ما أكثر خشوع هذا الرجل، وهو فعلا ما كان يقصد إطلاقا أنه يعمل لأجل الناس، ولم يقصد حتى بعد كلام الناس عليه، يعني كلام الناس ومدحهم له أنه ماذا، أنه يعمل لأجلهم إطلاقا، ما كان يخطر هذا في باله، فمدحه الناس سبحانه وتعالى، مدحه الناس، فاستبشر بفضل الله سبحانه وتعالى، استبشر بفضل الله، إنه هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فهل هذا يكون العمل باطل أو لا؟ لا. حديث أبي ذر نقطة مفصلية وجوهرية في هذا، والحديث طبعا صحيح صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يعمل العمل لله سبحانه وتعالى ثم يسمع ثناء الناس عليه، فقال صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى النعمة. هذا شيء عظيم، لما يأتي الرجل ويرى ثناء الناس ومدح الناس له، وهو ماذا؟ هو قصد عمل خالص لوجه الله، لكن الناس تقول ما شاء الله على فلان، رجل ما شاء الله صالح، رجل صادق، فهو يحمد الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، هو خير مما يجمعه، خير من الفلوس والأموال اللي يجمعها، ليش؟ إن الرجل ماذا؟ عمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. إذن يا إخوة، هذه أقسام العمل لغير الله، أو هذه أقسام العمل سواء كانت لله أو لغير الله، فصلناها لكم في تفصيل واضح جدا، ومن أراد الاستزادة يعني يبحث في ذلك أكثر فعليه بكتاب الإمام الهمام ابن رجب رحمه الله تعالى، كتابه جامع علوم الحكم في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات يتحدث عن هذا، وكتاب الدكتور عمر الأشقر مقاصد المكلفين، رسالة الدكتوراه للدكتور عمر الأشقر الله يحفظه، عنده رسالة الدكتوراه اسمها مقاصد المكلفين، مقاصد يعني نوايا، مقاصد المكلفين اللي هم هذا البالغ العاقل، مقاصد، بحث هذا الموضوع بحثا ماذا؟ بحثا جميلا وبين فيه يعني الحقيقة تقسيمات وتفصيلات مهمة للغاية. طيب الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث متفق عليه كذلك أخرجه البخاري ومسلم. طبعا نحن نريد أن ننبه إن شاء الله تنبه أنا إن شاء الله تعالى إذا كان حديث في صحيح البخاري أقول إن هذا الحديث يعني ذكره عبد الغني المقدسي وظن أنه متفق عليه لكنه في صحيح البخاري أو ذكره عبد الغني المقدسي وظن أنه متفق عليه ولكنه في صحيح مسلم لكن هذا الحديث كذلك يا إخوان متفق عليه. حديث أبي هريرة أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة وقبح الله من يسب أبو هريرة رضي الله عنه قبح الله من يسب عائشة وأبو بكر وعمر وعثمان والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب أبو هريرة هذا الصحابي الجليل من الذي سماه أبو هريرة على خلاف بين العلماء كما قال ابن الملقن قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بذلك وقيل أنه والده سماه بذلك وكان يعني لا يحب أن يقال له قال بعض ما كان لا يحب أن يقال له أبو هريرة إلا من فم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأنه كان عنده هر وهو صغير يلعب به يتسلى به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أسلم في السنة السابعة من الهجرة وبسط له النبي صلى الله عليه وسلم الرداء وحفظ من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث. ولذلك لما يأتي الرافض الشيعة ها ويريد أن ماذا يطعنوا في دين الإسلام بدهم يكسروا بعض إيش قواعد المسلمين معاقل المسلمين. ما هو معقلك أنت؟ معقلك قال الله قال الرسول قال الله بيقدروش يتعرضوا له بس تعرضوا له لأنه قالوا بتحريف القرآن كثير منهم قالوا بتحريف القرآن. لكن الآن ماذا يا إخوة في السنة يأتي يقول لك أبو هريرة كان إيش مخلطا ملبسا مدلسا. طبعا يا إخوة هذا والعياذ بالله ضلال. من خيرة من دافع عن ذلك إحقاقا للحق أفضل كتاب برأيي كتاب الشيخ عبد المنعم العزي اللي هو كتاب دفاع عن أبي هريرة اللي هو محمد الراشد دفاع عن أبي هريرة 500 صفحة. هذا الكتاب من أفضل الكتب التي دافعت عن الصحابة جي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب أبو هريرة ما اسمه على خلاف بين العلماء إيش الشيخ سامح ب30 اسم أنت صوت 5 ابن عبد البر رحمه الله. نعم ابن عبد البر رحمه الله قال الخلاف في اسمه من 30 وجها وكذا قال الإمام النووي. أنا هذا الذي طالعته إن كان في شيء آخر. طيب الشيخ سامح عمل في بحث 35 اسم. طيب إذا ابن عبد البر رحمه الله والإمام النووي قال ماذا أنه 30 وبعض العلماء قال أنه 35 على ذمتك يا شيخ سامح. طيب بعض العلماء قال أنه عبد الحميد بن صخر وبعض العلماء قال عبد الله بن صخر. قال ابن عبد البر أقوى الأقوال في ذلك اسم عبد الله عبد الرحمن بن صخر أو اسم عبد الله بن صخر هذا أقوى الأقوال. لكن المشهور عنه ماذا عبد الرحمن بن صخر الدوسي هذا المشهور عن ماذا عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. توفي سنة 57 من الهجرة وقال الهيثمي توفي سنة 58 من الهجرة ويعني الخلاف في ذلك يسير 57 و 58 شيء في ذلك يسير. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أداة نهي لا يقبل الله لا يقبل الله صلاة لا يقبل الله صلاة إذن لا تجزئ صلاة لا يقبل الله يعني لا تجزئ الصلاة يعني لا تصح صلاة من إذا أحدث صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. صلاة كما يقول علماء اللغة اسم جنس صلاة اسم جنس فتفيد ماذا العموم أضيفت إلى معرفة فتفيد العموم. لا يقبل الله صلاة أحدكم اسم جنس أضيفت إلى معرفة فتفيد العموم فلا يقبل الله صلاة أي واحد منكم إذا أحدث إذا انتقض وضوءه حتى يتوضأ. إذن يا إخوة هذا أمر واضح جدا شرط من شروط الصلاة الوضوء أن يتوضأ ماذا الرجل الطهارة أن يتوضأ أن يكون متطهرا. فإذا لم يتوضأ رجل أحدث والعياذ بالله أحدث وصلنا والعياذ بالله أحدث وصلى هل يقبل الله الصلاة منه؟ لا يقبل الله الصلاة منه. هنا يا إخوة نقطة مهمة جدا قال إذا أحدث حتى يتوضأ في كما يقول علماء أصول فقه في مفهوم مخالفة. طب الله عز وجل يقبل صلاة من لم يحدث ليش؟ لأنه متوضئ مفهوم مخالفة. هذا يسمى علماء أصول الفقه إيش؟ مفهوم مخالفة. يعني أن الله يقبل صلاة من لم يحدث. ليش؟ لأنه في الأصل متوضأ، يقبل الله صلاة. طيب، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الخطاب كما يقول ابن القيم خطاب عام شامل يجمع النساء ويشمل الرجال والنساء. يعني الخطاب ليس للرجال فقط، وإنما ماذا؟ للرجال وللنساء. طيب، المراد بالقبول كما قلنا لكم عدم صحة الصلاة وعدم إجزاء الصلاة في هذا الحديث. وهنالك أحاديث أخرى لا يقبل الله عجل، مثلا لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، حديث مسلم أحمد سند جيد، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الآن هذا يا إخوة هنا ماذا؟ لا يقبل الله يعني لا تجزئ صلاة حائض إلا بخمار. خمار المقصود به ماذا؟ الحجاب أن تغطي رأسه. نعم، فهنا ماذا؟ لا يقبل الله صلاة حائض. لكن أحيانا في أحاديث أخرى انتبهوا، لا يقبل بمعناها إيش؟ أنه يجب على من فعل ذلك، من فعل شيئا معينا أن يصلي، والله لا يقبل صلاته. مثل إيش؟ مثل إيش؟ لا يقبل الله مثلا إذا يعني من أتى كاهنا أو عرافا ها؟ فسأله عن شيء في صحيح مسلم، فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. طيب، هل يعني ذلك إنه إذا راه وسأل لا يصلي 40 يوم؟ بعض العلماء قال ذلك، لكن الراجح الراجح وقول الجمهور إنه يصلي لكن الله لا يقبل صلاة. لا يقبل الله صلاة عبد أبقى من مولاه، عبد يعني عبد أبقى من سيده من مولاه. لا يقبل الله عز وجل ماذا؟ لا يقبل الله سبحانه وتعالى صلاته. لا يقبل الله صلاة مدمن خمر، وإن كان في الحديث كلام. هنا يا إخوة يجب عليه أن يصلي لكن لا يقبل الله عز وجل الصلاة، بمعنى ماذا؟ بمعنى الـ يعني أنه يصلي لكن صلاته ماذا؟ صلاته ليست مقبولة منه، صلاته ليست مقبولة منه. عندنا الحديث هنا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، بمعنى أن الصلاة لا تجزئ عن الرجل إذا أحدث حتى يقوم ويتوضأ. الحدث ما هو يا إخوة؟ الحدث عرفه العلماء هو وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء. انتبهوا، وصف حكمي مقدر، يعني حكمي بمعنى أنه هذا شيء ماذا؟ من أحكام، من الأحكام التي تقع على هذه الأعضاء. وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء يمنع من أنواع العبادات، مثلا من مثلا الصلاة، يمنع من العبادة المشروط لها الطهارة كالصلاة، يمنع من العبادة المشروط لها الطهارة كالصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم.